يقول: حصل مناقشة وكلام في وقت غضب بيني وبين زوجتي، فأردت أن أتهجم عليها، فكان الناس يمنعونني عن التهجم عليها، فقلت لهم: إن عيشتها معي حرام 3 مرات، ولكن بدون أي حلفان يمين، وهي تعيش معي، فهل علي كفارة في هذا؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك عن هذا كفارة يمين، قولك إن عيشتها معك حرام، عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الأمر، ولا يضرك شيء بعد ذلك، لأن هذا حكم اليمين. تكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وإطعامهم معناه يعطى كل واحد نصف ساعة من التمر أو الأرز أو غيره من قوت البلد، ونصف الساعة كيلو ونصف تقريبا، ويكفي هذا والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار، لأن المسلم لا يحرم ما أحل الله له. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.